الصفر معدوم من هذه الاشياء، لا، وانما هو محتاج الى هذا. قال الا ضبه يسيره عرفه، يعني ما في تقدير معين. قال مثلا انها ان مثلا غرامين، ثلاثه غرامات، اكثر اقل، لا، اذا كانت انها به عرف الناس ان هذا من القطع اليسيره الصغيره جاهزه، واذا قالوا الناس لا هذه كبيره وهذه ذا، هذه ما تقول. قال الا ضبه يسيره عرفا، لا كبيره من فضه لا ذهب لحاجه. مش الحاجه؟ قال وهي ان يتعلق بها غرض غير الزينه فلا باس بها. متعلق به غرض، ما هو متعلق به لاجل تصلحها حتى تصير زينه وحتى تصير مذهبه او مفضله، لا، ما هو بالهذا. ما الدليل على ذلك؟ قال لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب، مكان الشعب يعني الكسر، وهذا اتخذ مكانه سلسلة من فضة. وعلم منه ان المضبب بذهب حرام مطلقة مطلقة، سواء كان حاجة او ما هو حاجة، كبيرة صغيرة، ذا حرام، لا يجوز، حرام مطلق. وكذا المضبب بفضة لغير حاجة، بس بيصلحها حتى ايش؟ حتى يخليها زينه، لا يجوز لغير حاجة. بضبة كبيرة، حط ضبة كبيرة أيضا لا يجوز، لازم من هذه القول. لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. هذا وعيد، هذا دليل على أنه كبير من الكبائر، لأن الذنب إذا توعد فيه بالنار فهو من كبائر الذنب. إذا توعد على الذنب بالنار أو باللعن أو نفي الإيمان أو ذاك أو إقامة الحد عليه فهذا هو كبائر الذنوب. فهذا معناه أن استعمال الذهب والفضة في الأواني أنه من كبائر الذنوب، وإلا ما قال يجرجر في بطنه نار جهنم. معنى يجرجر في بطنه نار جهنم يعني إنه مثل، تسمعون الجمل البعير إذا صار يشرب الماء يصير النزول الماء مع حلقه يصير الصوت، يصير له صوت. فهذا والعياذ بالله يجرجر في بطنه، يشرب في نار جهنم بإناء الذهب والفضة، يشرب فيها ويصير والعياذ بالله هذا الشراب اللي من غسليه كأنما يجرجر في بطنه، يصير الصوت مع حلقه من شدة والعياذ بالله شدة الازدراد الذي يزدرد من هذا العذاب. فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن في استعمالا للفضة. الصحيح أنها ما تكره، يعني يقول لا تخلي أنك تشرب من الجهة اللي فيها الفضة، لا يشرب من الحافة الثانية، لا، ما في دليل على هذا. ماذا مبيح وضعه مبيح شرب معه، ما في شيء، هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل. فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره، المهم أنه ما يكره لا كذا ولا كذا. وتباح آنية الكفار سواء كانوا مشركين أو سواء كانوا كتابيين، نعم، تباح، مباح. قال وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاسته، إذا علمنا نجاستها حتى أواني المسلمين تكون محرم، الإناء النجس يحرم استعماله. فآنية الكفار مباح، الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها أنها طاهرة، لأن عندنا أصل وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة. أما أنها إن كفار يمكن يحطوا فيها خنزير، يمكن شربوا فيها خمر، يمكن استعملوها على غير طهارة ونحو ذلك، هذه أمور مشكوك فيها، أمور مشكوك فيها. ونحن تقدمنا أن الشك، أن اليقين لا يزيل بالشك، إحنا عندنا يقين وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة. إذن أن كونها جاء عليها لحم خنزير أو خمر أو نحو ذلك هذه أمور مشكوك فيها. فالأمور المشكوك فيها لا تدفع الأشياء المتيقنة، الأشياء المتيقنة لا تدفع، حنا نستعمل. ولهذا قال وتكره هنا، قال وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاسة ولو لم تحل ذبائحهم. يعني يقول وإن لم يكونوا كتابيين، يعني الذين تحل ذبائحهم لأنهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأنهم أقرب الكفار إلى المسلمين، عندهم كتاب. على كل حال وإن كانوا كفار لكن عندهم كتاب، هؤلاء عندهم التوراة وهؤلاء عندهم الإنجيل وهؤلاء نبيهم موسى وهؤلاء نبيهم عيسى، وهم أقرب ما يكون. ولهذا أبيح لنا لحمهم وذبائحهم، وأبيح لنا التزوج بنسائهم، وأبيح لنا أننا نأخذ الجزية منهم ونبقيهم على أديانهم، نبقيهم على دينهم مع أخذ الجزية منهم. كل هذه الأشياء يخالفون فيها سائر أهل الديانات الأخرى من وثنيين وعلمانيين ودهريين ونحو ذلك، يخالفونهم بهذه الأشياء. ولهذا قال ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. إيش الدليل من هذا الحديث؟ الآن هم يبين يستدلون على إن أواني الكفار أنها طاهرة لنا، أنها طاهرة لنا، وأنهم سواء كانوا مشركين أو سواء كانوا كتابيين أنها مباحة. استدل بهذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، المزادة قربتين، واحدة توصل بالأخرى، هذه المزادة تكون قربة كبيرة، يروحون يجيبون يتزودون فيها الماء من الأبار البعيد، لأنهم ما يكتفون بالقرب العادية، لا، يقرنون القربتين ويجعلون بينهم ثالثة بعد، يروحون يجيبونها على ظهر الجمل من المحلات البعيدة من الموارد البعيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزود من قربة امرأة مشركة. الدليل على هذا، قال كالدليل على هذا، إن قربت المرأة المشركة نجسة، لأن ذبيحتهم ما هي حلال، ذبيحة المشركين يعني ما هي حلال، ما تحل إلى ذكوها، لكن الكتابي لا، ذبيحة تحل، تجوز، يجوز ناكلها ونستعملها ونعتبر إن قربتهم وإذا أنها طاهرة. لكن الكفار لا، ما دام أنهم هم الذي ذبحوها نعتبر أنها يعني كأنها ماتت حتف أنفها، يعني حرج طيش ماتت، وما دام الذابح لها مشرك. مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منها وهي نجسة طبعا، لكن أوانيهم أواني ما دام أنها لا، طهرها القرب وطهرها الدباغ، أصبحت يعني طاهرة، فصبحت من أوانيهم. قال وتباح ثيابهم، ثيابهم التي يلبسون ولو لم تغسل تباح، وتباح ثيابهم وثياب الكفار ولو وليت على عوراتهم كالسراويل، إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزور بالشاك. فثيابهم التي يلبسونها ولو كانت مثل السراويل تولى عارات، وهم غالبا ما يتورعون عن البول وعن النجاسات، لكن كل أمور شك، كلها أمور مشكوك فيها، والأصل الطهارة، ما حنا نستمسك بالأصل وندع الشكوك، إلا إذا علمنا أن هذه الثياب أنها نجسة اجتنبناها. قال ولو وليت إن جهل حالها ولم تعلم نجاسته، لما؟ قال لأن الأصل الطهارة فلا تزول الطهارة بالشاك. وكذا ما صبغوا ونسجوا أيضا، مع أنه يعني صبغوه ونسجوه، إحنا ما ندري الصبغ هذا منين جابوه، ربما أنه يكون نجس، ربما أنه يكون كذا. وآنية من لابس النجاسة كثيرة كمدن الخمر وثيابهم، يعني أنها أيضا طاهرة، اللي دائما والعياذ بالله يشربون الخمر ويقطعون الخمر ويستعملون الخمر، ما نقول ثيابهم نجسة، لا، نقول أنها طاهرة بناء على الأصل، وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماءه، وكذا طعامه وماءه طاهر. فنجاسة الكافر هذه نجاسة معنوية، قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام، هذا معناه أنها نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد، نجاسة اعتقاد، ما هي نجاسة بدنية ونجاسة حسية، لا، أبدانهم طاهرة، لو لمسته هو أنت عرقان أو هو رطب أو نحو ذلك. ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج بالمسيحية واليهودية ويجامعها ويباشرها وتلمس يعني طعامه وشرابه ويتعرق عنده وكل شيء، فهي طاهر، وإلا كان ما ينبغي له يقرب. قال وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماء، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم، يعني طاهرة وصلي فيها، لكن من باب يعني دع ما يريبك لما يريب. المرضعة دائما الصبي عليها ويبول على أكوابها، أو البنت تبول عليها، وكذلك يعني الصبي الصغير ما يعني يتنزح عن البول ولا يتنزح على الأشياء ولا يعرف هذا الأشياء. مثل ذلك الحائض دائما يعني الدم خصوصا إذا كثر يصيبها ويساوي ثوبها، هؤلاء الأشياء من صاحب سلس البول نحو ذلك، مثل هؤلاء ما نقول أن ثيابهم نجسة أبدا، ولكن نقول يعني من باب التورع أنه يتركها الإنسان، ولا لو صلى فيها وكذا ما فيها يعني أي حاجة. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا المذهب، المذهب كذا، إن جلد الميتة أنه لا يطهر بعد الدب. الميتة ما هي؟ الميتة هي ما مات حتف أم أو قتل على هيئة غير شرعية، هذا هو، هذه هي الميتة، هذه الميتة يكون مات حتف أم من نفسه ما. أو قتل وذك ذكاة غير شرعية، إما غطس بماء حار ولا فركت رقبته مثل الدجاج والطيور، أو مثلا ضرب بالصاعقة أو بالكهرب أو نحو ذلك، أو بمثقل على رأسه أو بالفابوش أو ذا ومات، هذا كله حرام، ما يجوز، هذا لا يجوز، هذه ذكاة غير شرعية مثل الصعق بالكهرب وهذا الشيء كله لا تجوز. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أنواع هذه الأشياء، حرمها، قال حرمت عليكم الميتة، هذه التي تموت حتف أنفها، حرمت عليكم الميتة والدم، الدم المسفوح هذا حرام، ولحم الخنزير نفس الشيء، لأنه حيوان قذر خبيث، لحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، الذي ذبح للأصنام أو ذبح للعفاريت أو ذبح للشياطين ولا ذكر اسم الله عليه، هذا أيضا كذلك، مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، مما لم يذكر اسم الله عليه، والميتة والدم والعم وما أهل لغير الله، والمنخنقة اللي تخنق محلقة حتى تموت، المنخنقة، والموقوذة، الموقوذة تضرب حتى تموت، تضرب بمثقل ولا بحجار ولا لا حتى أنها تموت، والموقوذة، والمتردية تسقط من رأس جبل أو من رأس عمارة أو من نحو ذلك تموت، هذه المتردية، والنطيحة يتناطح الأكباش ولا الثيران حتى يقتل أحدهم الآخر، هذا كله، هذا وما أكل السبع، أكلها الذئب والأسد والنمر أكلها وجدتموها ميتة، كل هذا حرام. قال إلا ما ذكيتم اللي أدركتموه وبه حياة مستقرة وذكيتموه فهذا حلال، أما أن يموت بهذه الأسباب قبل أن تدركوه فهذا حرام لا يجوز، هذا كله داخل بقوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، جلد الميتة التي ماتت على هذه بهذه الأسباب ونحوها هذه كلها محرمة، محرمة لا تجوز. قال روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم يرون أن جلد الميتة أنه لا يطهر بالدباغ، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، لا يخرج الجلد غير مأكول، نعلم يعني ذيب ثعلب مثل الأشياء ما تظهر جلوده، لأن هذه نجاسة عينية ما هي نجاسة حكمية، نجاسة عينية، فالنجاسة العينية لا يمكن أن تظهر بحال، لو غسلت بماء البحور ما تظهر. ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، استعمال إيش؟ بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل أين من الرائحة الخبيثة. فيه قول آخر، فيه قول آخر أصح من هذا القول، وهو أن جلد الميتة أنه يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ، فإنه جاء في صحيح مسلم من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة، قال: أفلا انتفعتم بإهابها، يعني جلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض، يطهرها، يطهر هذا الجلد الماء والقرض. القرض هذا ثمر السدر، ثمر شجر السدر يدبغون فيه، وهذا مثله يعني ثمر الأثل، الأثل هذا يؤخذ ويوضع ويوضع معه يعني مواد تنشف جلد هذا الميت، وتخرج ما جميع ما فيه من خبث، جميع ما فيه من خبث تطهره وتنقيه ويصبح يعني طاهر. هذا القول هو مذهب الأئمة الثلاث، الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من علماء المحققين، يرون أن جلد الميتة إذا دبغ دبغا صحيحا ودبغ بالقرض وبالماء أو بغير ذلك من الأشياء أنه يطهر، ويباح استعماله في الطاهرة في اليابسات والمائعة. هذا القول يباح أن يستخذ قربة ويتخذ غرب ويتخذ جاعد ويتخذ أي غير ذلك من أنواع الاستعمالة، هذا وهذا هو الرأي. ولكن المذهب أخذ بحديث حكيم عكيم الجهني، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب. شيخ الإسلام جمع بينه، قال إن الجلد إنه ما يسمى إهاب إلا قبل الدبغ، إذا دبغ ما يسمى إهاب. فكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الجهينة لا يستعمل من الميت بإهاب ولا عصب صحيح، ويقول ما دام أنه لم يدبغ نعم نجس وفيه فضلات الميتة فلا يجوز استعمال، لكن بعد الدبغ ما يسمى إهاب، يسمى جلد. ولا حديث صحيح، الأحاديث صحيحة هل انتبعتم من بعد دبغها، والأحاديث الآخر أيضا بمسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، كل هذه أحاديث صحيحة تدل على أن الجلد بعد الدبغ إذا دبغ دبغا صحيح وأخرجت جميع الفضلات منه أنه يصبح طاهر، وأنه يجوز استعماله في كل شيء مطلقا. ولهذا قال: وجعل المصران والكرش وترا دباغ، يعني إذا منهم شحطوا المصران كذا، شحطوها، شحطوا الكرش كذا ومغطوا كذا، فهذا الشحط هذا يخرج المياه الفضلات اللي فيها، يصير دباغ لها، تستعمل باليابسات، تحط أوتار، تحط يعني أشياء. نعم. ولهذا قال: وجعل المسلان والكرش وترا دباغ، دباغ لها. الوتر هذا الذي يجعل في القوس، كانوا يستعملون القوس، القوس يعني غصن شجرة يعكفونه كأنه محراب، ثم يجعلون في طرفه هذا يعني يجعلون في رأسه من هنا طرف المصير، وفي الطرف الآخر الطرف الثاني، ثم يشحطون ويحطون النبل فيه، يجرون النبل ويرمون، يعني كان يعني مثل البندق ومثل الرشاش في هذا الوقت. هذا فإذا جعل هذا ويبس ونشف أصبح إيش؟ أصبح هذا دباغ له باستعماله باليابسات. وجعل المسلم ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. يعني يقول إن الجلد والمسلان والأشياء ما يكفي إنك تنشرها بالشمس والشمس تجففها، هذا ما يكفي طهارة الله، لا، لازم من الدباغ، من دباغ ينظفها ويطهرها. ولا مثل ذلك التتريب، يعني يتنظفها وإذا بالتراب وبالرمل تبحثها فيه، ما يكفي هذا، هذا لا يكفي ولا يطهرها ولا يطهر. ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندفع جاز استعماله. يعني يقول يبي يعطيه قاعدة، وهي أن إزالة الأخبات ما تحتاج إلى نية، رفع الحدث لازم له من نية. لو توضيت وانت غافل ساهي ما استحضرت للنية ما صحت، ما صح وضوء، أو رحت تبردت وفطنت عليك غسل جنابة أو غسل الجمعة ما يكفي هالغسول، لأنك يعني ما استحضرت نية الغسل المشروع. ما لكن عليك نجاسة بدن ما دريت عنه، على بدنك نجاسة ما دريت عنه، ودخلت تحت الدش وفركت نفسك وذهبت، طلعت ولا أنت ولا من غسلها النجاسة، أنت ما نويت غسل النجاسة لكن زالت، يكفي هذا إزالة النجاسة، ما تحتاج إلى استحضار نية ولا تحتاج نية. أو مثلا هذه البقعة تنجست البولة ونحو جاء عليها المطر وطهرها المطر من دون نية، طهرت الأرض وطهرت البقعة، أو طهر كان فيها ثوب مرمي أو جلاله أو نحو ذلك تطهر ولو ما نويه. يعني هذه إزالة الأنجاز، إزالة الأخبات ما تحتاج إلى نية. يقول وجاز استعماله في يابس لا مايع، الصحيح استعماله في اليابس والمايع. ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، إذا كان من حيوان طاهر في، أما إذا كان نجس في الحياة ما ينجل، يعني جلد ذيب، جلد كلب، جلد خنزير، جلد فيل ما يطهر، هذا نجس العين، هذا نجس عين ما يطهر بحال من الأحوال. لكن اللي أصله طاهر بس طرأت عليه النجاسة بموت أصله، جلد شاة، جلد عنز، جلد بقرة، جلد يعني بعيد ونحو ذلك، هذا هو الذي يطهر. أو كان طاهرا مثل الهر والبس، هذا طاهر بالحياة، لو لمست بس وأنت يدك رطبة وكذلك ما هو نجس، لأنه من الطوافين عليكم الطوافات، سيأتينا إن شاء الله في باب النجاسة إن الهر وما دونه في الخلقة أنه من الطاهرات، أنه من الطاهرات، فلا ينجسك ولا تحمل منه نجاسة. قال من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كالشاة أو لا كالهر. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه ولا يصح بيعه لا في طاهر ولا في نجس، يرمي نجس، نجس عين، ولا يجوز استعمال النجاسة، استعمال النجاسة لا يجوز حال من الأحوال. ولا يصح بيعه. ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس، يعني تقص لك من شاة ميتة أو من عيز ميتة أو من جمل ميت تقصه، ما تأخذ جذوره، لا، تقصه بالمقص، تستعمل منه منخل، تستعمل منه منثر، تستعمل منه برزعة حيوان، يجوز هذا. يقول ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرتها وانفحتها وجلدتها نجسة، جميع أجزاء الميتة نجسة، العظم والعصب والأشياء كلها نجسة. وإنما أباحنا استعمالها باليابسات، يعني هذا على قول تقدم لنا القول الآخر صحة جواز استعمالها حتى في الرطب، يعني الجلد هذا وكل أجزائها نجس. وإنفحتها الإنفحة تعلمون الإنفحة هذه كرش الحمل ولد الشاة ولد العنز الصغير يسكونها اللبا ولسكوها اللبا أخذوا الإنفحة منه الإنفحة هذه الكرشة يصير فيها اللبا ثم يعقدونه إلى عقدوها صارت يعني إيش تعقد الجبن وتعقد يعني بعض الأطعمة إذا أخذوا منها وصل الصغيرة ووضعوها على جبن على اللبن جبنته يعني عقدته بعد ما كان لبن يصير جبن هذه أيضا نجسة لأن من حيوان النجس فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله يعني هذه الأشياء هذه يعني أعلاها ما في حياة ما هو بيمتص ما يمتص من خبث الميتة لا لو أخذت بجذوره أخذت مع النجاس تأخذه مع النجاس لكن تقصه من فوق من دون جذوره فهذا يعني هذا ما تصل إليه النجاسة ولا يستمد من النجاسة بعروقه لأنك ما أخذته بعروقه وهو قد إيش نشف وأصبح ناشف ما يستفيد ولا استفاد من النجاسة شيء نجاسة الميت فالصوف والوبر والشعر إذا قص من الميتة يجوز استعماله يحط يعني أي شيء يكون فلا ينجس بموت فيجوز استعماله ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر مثل الدجاجة هذه إلى منك ذبحتها إذا ذبحت الدجاجة التي تبيض والتي مقبلة على البيضة هنا تحصل لك شريط في بطنها أقرب ما يكون من هذا الشريط أقرب ما يكون إلى الخروج تحصل بيضة الليل ثم يصغر وحدة بعد وحدة حتى ينتهي إلى أنه أصغر من النواة هذا البيض معد أنه يخرج كل يوم أو بعد يوم ويوم هذه البيضة في آخر النهار إذا لمستها تحصلها هشة فلو مات الطائر وهي لا تزال هشة فهي نجسة لأنها إلى الآن تستمد من الطير هذا سواء كان دجاجة أو أي طير يكون أو بطة أو غير ذلك تستمد من خبث النجاسة فهذه حرام ما تجوز لكن إذا صلب قشرها قبل أن تموت الطير من دجاجة أو غيره حلت لأنها انفصلت عن النجاسة ولهذا يقول قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها لأنه ما يصلب قشرها إلا في حال الحياة لو مات الطير قبل أن يصلب ما يمكن تصلب لأن صلبها هذا نمو والطير بعد الوفاة توقف عن النمو ما عاد ينمي أبدا ولا ينمو ولا شيء نمو معناه أنه ما دام أن حصلناه في جوف الطير هذا أنه الصلب علمنا أنها صلبت قبل وفاته قبل موتها قبل أن تموت قال وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة هذا ضابط من الضوابط وما أبين يعني إيش قطع قطعت كذا أبنت يعني قطعت وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة إن كان أنه طاهر في حال الحياة فما أبين منه فهو طاهر وإن كان أنه نجس في حال الله فهو نجس خذ عليه امش عليه يقول ولهذا قال فما أبين من حيوان حي فهو كميتته. والحيوان قد تكون ميتته حي طاهرة وقد تكون ميتته نجسة، فإن كانت ميتته طاهرة فما أبين منه فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فما أبين منه فهو نجس. نشوف. قال وما أبين يعني خدع من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر. مر من عندك سمكة وانت على الساحل وخبطتها واخذت يعني وصلة منها، راحت السمكة، ايش يكون هذا؟ يكون طاهر، لانها هي لو كانت ميتة طاهرة، اذا ما بين منها وما قطع فهو طاهر. جرادة مسكتها وانقطع يعني وصلة منها بيدك وهي راحت تطير بجناحين، طاهرة، لأنها لو كانت ميتة أيضا هي طاهرة، لكن تقطع لك إلية خروف ويروح هذا ما هذه نجس، هذه ما يمكن، هذه نجس، تأخذ لك تجب لك يعني سنام بعيد ما هذا ميتة وميتة، إذا ما أبين منه فهو ميت.